استغفر واستغفرك نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أخذنا في الدرس السابق حكم الإظهار، فقلنا أن الإظهار لغة الإيضاح والبيان، واصطلاحا إخراج بالحرف المخرج من غير غنة في الحرف المظهر. قلنا أن الحرف المظهر هو النون الساكنة فتحة. قلنا أن الإظهار يسمى إظهارا حقيقي. سبب التسمية بالإظهار الحقيقي لا، إظهار خاصة بيومنا النون الحلقي خاص الحروف الحلقي. وقلنا أن حروف الحلقي رتبت بحسب حسب خروجها من الحلق. الحروف ما تخرجش، الحروف نفسها أيوة بحسب مرور بحسب مرور الصوت عليها، حسب مرور الصوت عليها. طبيعي ان انا ارتب من اول الفم كده، اقول مثلا الشفتين، وبعد كده طرف اللسان، الاسنان طرف اللسان، وسط اللسان، اقصى اللسان. لا، احنا رتبنا من الاخر، لان علم التجويد علم خاص او ينبني الذي تسبب فيه الصوت. الصوت يمر يخرج من الداخل، فاول شيء نلقيه هو ايه؟ الحلق. فرتبنا من الخارج أو رتبت الحروف الإظهار في التحفة بحسب مرور الصوت عليها ابتداء من الايه؟ من الهمزة. قلنا أن قول الناظم همز وفتاة ثم عين وحاء ومقالتان، ما معنى المقالتان؟ أيوه بدون نقط. قلنا أن حروف الإظهار إما من البيت همز وفتاة ثم عين وحاء ومقالتان ثم غين وخاء، أو مجموعة في قولهم أخي هاك علما هزاه غير خصير أو إذا غاب عني حبيبي أم بني خبر. وقلنا أن النون الساكنة تجتمع مع حروف الإظهار من كلمة ومن كلمتين، لأن النون الساكنة إما متوسطة وإما متطرفة. أما التنوين فلا يجتمع مع حروف الإظهار أو أي حرف من حروف الأحكام الآتية، لا يكون إلا من لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا. طيب، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حكم الإظهار، الحكم الثاني وحكم الإظهار. نقرا ابياتا مغرورا. قال الناظم رحمه الله تعالى نبدا بقول احكام المسلم. احكام النون الساكنه قلنا ان هناك يعني واجب فين الوراق؟ لا الوراق انا بسمع كل واحد وراق وبعدين ايه؟ نصححه ونشوف بقى ملاحق ونصفار ونشوف النون الثاني. لا حضرتك يكتبهم بعد الحلقه كده ونقوم بفرقهم. واحنا كم واحد اصلا؟ كم واحد المفروض أنا عايز أعرف الله تعالى. نتكلم اليوم عن حكم النظام. قال النظام رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين. النون تسكن وللتنوين أربع أحكام في خور التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست ورتبت فلتعرف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. سنبدأ في الإظهار. والثاني إظهار بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة لينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. والأخرى والثاني إضغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. واحدة مش فاهم يقول لك مش فاهم النقطة دي عشان ما نقعدش بعد ما نمشي نرجع تاني. النطق قال الإمام الجزري النطق بالحرفين حرفا واحدا الثاني مشددا. أنا مش هقول مثال الكلمين، أنا عايز أضرب لك مثال أعرفك يعني إيه التعليم ده. من؟ يعني هنعرف إن ده حكم الإطوار تقول الإمام الجزري معنى الكلمة معنى التعريف أن هذا الحرف مش احنا بنتكلم على الكلمة المسجلة يبقى هي دي المقصودة خلاص؟ دي هتظهر في دي. معنى التعريف إيه؟ هننطق الاثنين دول زي دي مشدد، يبقى أول خطوة عشان نطبق التعريف ده هنديلها ياء مي وبعدين يعني أول عشان تضرب واحد في الثاني لازم الأول تقلب الأولاني زي الثاني ما فيهاش كلام خلاص؟ من يعني من يعني وبعدين نشددها تبقى كده سواء بغنى أو بدون غنى. الموضوع ده ملوش دخل بغنى أو بدون غنى، لأن الموضوع ده في كلا القسمين الأبواب بغنى وبدون غنى. من يعني النطق بالحرفين، الحرفين المعاد اضغمهم خلاص؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. يبقى انا عايز انطق النون والياء زي الياء مشدده، يبقى الخطوه الاولى اللي بالنون ياء مي يعني، وبعدين اضمه يبقى مشدد يبقى ايه؟ مي يعني من لدن، هتبقى من لدن، وبعدين تبقى من لدن. في حد مش فاهم حاجه؟ تمام، ما تيجي هنا كده عشان ما تتعبش من الصف. جدا كلام وسيط مثلا كلام مفهوم كلام وسيط. يبقى نطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدد. اتفضل. طيب بعيد عشان الاخ اللي جاي متاخر لو سمح. اتفضل. قلنا ان تعريف الاضرار لغه الاتفاق ويقال اضرار في البدايه من كلام الفرس والغرب اصطلاحا قال المحقق من المحقق ومن كلام تخطيط. النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فاذا اردنا ان نظم حرفا في الذي بعده اول خطوه الف ب، هاء الاول زي الثاني. فقلنا من يعمل، اول حاجه تبقى من يعمل، وبعدين شدد تبقى من يعمل، من لدن تبقى من لدن، وبعدين شدد تبقى من لدن. خلاص؟ هاتي شام حاجة؟ ماشي. يبقى أول حاجة خدنا تعريف. مفيهاش مشكلة. اثنين حروف. حروفهم يبقى معلش. اثنين ثلاثة. حروفهم وأقسام. حروفه ست مجموعة في حولهم يعمل مجموعة في حولهم يعمل خلاص. يبقى اي حرف من الحروف السته الياء والواو والميم واللام والواو والنون اذا اتى واحد من هذه الحروف بعد النون الساكنه او التنوين كان حكم النون الساكنه والتنوين ايه؟ الادغام في هذا الحرف. الادغام كان اذا هذه الحروف هي التي تسببت في ادغام النون الساكنه فيه. تمام. اقسام بقى مواهله أقسام معلش نعملها على خلاص أقسام Thank you. سامه بغنمة وبدون غنم. طبعا الكلام ده احيانا ما بقعدش في الصفيه كتير لان اغلب الناس عارفه، يعني كل الناس يعتبروا السكينه والترميم وتجيب السكينه دايما بيبان ان البارع في الصفات والمكان. خلاص الكلام ده فيه حاجه مش مفهومه منه. الاغراض ده قسمين، قسم تصحبه الغنه، احنا عارفين ايه الغنه، يعني مبدئيا الناس عارفه الغنه خلاص، يعني الدكتور ما تشوفش. قسم تصحبه غنه وقسم خال من الغنه، يبقى ده الغنه وهذا بدون وهذا بدون. الغنه خد اربع حروف مجموعه ينمو، واللي بدون غنه خد حرفين مجموعه اللام والراء، راء او لام. خلاص طيب نضرب امثله مع النون الساكنه مع الياء. تمام يعني Thank you. من لدنه من لدنه مش قلنا من لدنه خلاص مش قلنا خالص من لدنه من ربه هتبقى من ر وبعدين اشدد من ربه من ربه سائغا للشاربين تبقى ازاي سائغا لا غام يبقى سائغا للشاربين سائغا للشاربين غفور رحيم غفور رحيم اشدد غفور رحيم خلاص حاجه مش مفهومه الكلام ده طيب اتفضل يا دكتور انا لسه هسال لان الشيخ جزاه الله خير ما مش هتكلم احنا قلنا دايما ان النون الساكنه تاتي مع حروف الاظهار من كلمه ومن كلمتين مع الاتلاف من كلمه ومن كلمتين طب احنا ليه ما ضربناش مثال للنون الساكنه مع حرف حروف الاظهار من كلمه من كلمه واحده ليه؟ طيب النون الساكنه لم تجتمع مع حرف من حروف الادغام في كلمه الا في اربع كلمات في القران الكريم كله سنوان بنيان عنوان دنيا مفيش نون ساكنه جت مع حرف من حروف الادغام وهما في النهايه حرفين هو ولا خلاص في كلمه في القران كله في 30 جزء الا الاربع كلمات دول الاربع كلمات دول خلاص لكن طبعا الحفص من طيبة في قلة الله فقط يوم ربهم من الله لأن أنا أتكلم على أشرح الحكم الدارج العام اللي احنا عليه لكن طبعا في قلة الله وراه من طيبة لكن دلوقتي خلينا في المعرفة أربع كلمات في القرآن هي اللي اجتمع فيهم النون الساكنة محاصر من حروف الإضغام في كلمة واحدة الأربع كلمات دول هم اللي قدام دول طيب في الأربع كلمات دول مش هنطبق الحكم، هيكون حكم النون هنا الإضغام وليس الإضغام، هنقول أنت بتسمع حد يقول صبوان وراء صبوان، تسمع حد يقول إنما الحياة الدنيا، لا إنما الحياة نعم دنيا عنوان دنيا صنوان، فهذه الأربع كلمات حكمها الإضغام ويسمى إضغامها إظهارا مطلقا، لما تيجي في أي مسابقة في أي سؤال في أي اختبار يقول لك إيه الإظهار المطلق؟ تقول له كم كلمة؟ أربع كلمات. سميناه إظهار لأن النون تظهر فيه، طب مطلق ليه؟ لا. اتفضل. سؤال ثاني. إحنا قلنا عندنا إظهار حلق، ليه حلق يا شيخ أحمد؟ الحروب بتخرج من حلق. هناخد قدام في النون الساكنه اظهار شفوي لان النون تخرج في شفتين ده لا يتعلق لا بشفتين ولا بحلق فسموه مطلقا اظهار مطلق ملوش سبب اظهار مطلق الحروف بتاعته ليست منفرده لا بايه؟ لا بشفة ولا بحلق خلاص؟ طيب الاظهار المطلق ده احيانا بعترض عن يعني كثره التعليل للحكم مع ان يعني الرب الذي يتبرر الى ده واحد يقول لك ليه بيعمل كده؟ ده يقول لك في الكتاب لان اذا اظلمت تكررت احد الصوره فاشتبه المعنى، لا عندنا رد احسن من الكلام ده كله. احنا القران جيء لنا للتلقي والمشافهه. خلاص؟ فهكذا جاءنا النور. ده احسن رد تروح، مش معنى الكلمات دول يا شيخ فلان بنظرهم، هكذا جاءتنا النور. تلقينا قراءه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اعرف كيف من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا ان هذه الكلمات خلافا للقاعده، ان هذه الكلمات خلافا للقاعده، خلاص؟ يبقى الرد ايه؟ الروايه من دول في مستثنى. طيب، لكن بعض العلماء قالوا نعلم، خمس نواه لو أضغمتها هتبقى إيه؟ أصول الواه تكرر أحد أصول الواو من أصول الكلمة، فلما شددتها الحرف المشدد بمثابة إيه؟ حرفين، فبقت صيب واه. خلاص؟ اشتبه المعنى. السنوان طبعا السنوان هو الأصل الواحد في القرآن المراد به، هو الأصل الواحد تخرج منه إيه؟ النخلة، النخلتان والثلاث، أحيانا تلاقي أصل واحد خرج منه ثلاث نخلات، هو الصنوان الذي أراده الله عز وجل في القرآن بهذه الكلمة. لكن الصوان لو ضمنا كلا أنه ما يصان فيه الكتب أو تصان فيه الملابس زي الدوليك، خلاص اختلف المعنى. لكن دي كلها إيه؟ استنباطات وتعليلات للحكم. خلاص؟ لكن الأصل إن الرواية جت كده، أنا عندي قرأت على شيخي كده، وشيخي قرأ على شيخه كده، محدش قال صوان ولا دنيا. خلاص؟ يبقى الأربع كلمات دول حكمهم الإظهار المطلق. خلاص؟ يبقى نحط قاعدة أخيرة، القاعدة دي بتقول إيه؟ القاعدة كل أحكام النون الساكنة والتنوين تطبق على أو كل أحكام النون الساكنة، كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين إلا الإضغام فلا نطبق إلا من كلمتين. يا رب قال لي إذا خلصنا الموضوع، كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين، خلاص؟ إلا الإضغام فلا يطبق على النون الساكنة إلا من كلمتين، لكن لو كلمة واحدة يبقى حكمه إيه؟ اسم الجواب. لكن في النون الساكنة إذا اجتمعت يا شيخ عبد النون الساكنة وحرف من حروف الإضغام في كلمة يبقى حكمها إضغام؟ يبقى حكمها إيه؟ الإضغام. خلاص؟ القاعدة دي كويسة؟ لخصت الموضوع؟ كل أحكام النون الساكنة تطبق وتنفذ من كلمة ومن كلمتين إلا الإضغام فلا يطبق إلا من كلمتين، وإذا كان من كلمة كان حكمها الإظهار المطلق. حد مش فاهم حاجة؟ هو الحكم الإظهار المطلق ده مع كل الحروف سواء بهن أو غيرهن. هو معلش اللي في الأربع كلمات دول. معلش اللي في الأربع، أنت كده هتحس إنك مفهوم شخصي. لا أنا فهمت. هو معلش اللي في دول، فجبت منين اللي ضم ضم ضم؟ يعني هي لو وردت في غير القرآن ده. لا إحنا بنتكلم دلوقتي على القراءة في غير القرآن، محتاج بقى ندور على أمثلة. وأنا دلوقتي الموضوع واسع، كلام العرب واسع، الله أعلم، لكن أنا بتكلم على ما جاء في القرآن، خلاص؟ حد مش فاهم حاجة؟ أنا سميت. فاهم؟ لا مش فاهم. فاهم من غير؟ لا أمسح لي. أقسام، حروف وأقسام داخلينها في بعض، خلاص؟ سبب، أمسح. المخرج ولكن نفس البيت ولا في الناس نفس البيت وده مش فات وده ليس الثاني لا انطوائي ولا انتماعي وهكذا خلاص لا المتان ده الاطار تاء اطار تجانس طبعا الباب ده مش هنقدر نتوسع فيه لان هنا لازم ناخد المخارج والصفات خلاص يبقى التجانس هو خروجه من نفس المحل مع اختلاف الصفات طيب التماثل لا المتان مش محتاج شرح التقارب قلنا اما تقارب صفه ومخرج مخرج دون صفه صفه دون مخرج خلاص زي المن والمين تقاربان التباعد الصفه العلاقه عباره عن تباعد النون مع الاظهار او الاظهار ان الحرف اللي يظهر في سن ب خلاص سبب الرقم قلنا ان الاظهار لا يسوقه الا التقارب والتماثل من باب اولى التجانس خلاص طيب عندنا الحروف هنا سته هنقول السبب النون هي السبب مع النون هتبقى ايه؟ تماثل التماثل بالنسبه للنون اختلفت الكتب ولكن الخلاصه التقارب للبقية خلاص النون الساكنة والميم معلوم تمام صح ثانية طيب مع بقية الحروف تقارب التقارب بقى ايه ده مسألة فيها تفصيل شوية لأن مش كل تقارب معناه تقارب مخلط يعني قال مثلا أن التقارب أن النون الساكنة والواو والياء قالوا أن الواو والياء المد واللين اللي فيهم أشبه اللي قلنا اللي في ايه اللي في النون والميم فالتقارب ده مش تقارب بعضهم ما عدمه تقارب في المخرج عندنا تقارب في بعض الصفات في مشاكلة مجانسة تشابه خلاص فايه هو بقى ان التقارب ده عباره عن ايه؟ لا هناخده قدام خالص لكن تبقى اهم تمثل معلوم تقارب مع بقية الحروف خلاص عايزين نتكلم على شوية مسائل خاصة بالناس خلص حد عنده سؤال الناس اتفضل انا مش شايف التماثل مع بعض احنا دلوقتي قلنا ان كل حرفين العلاقه بينهم ما تخرجش من بعض تماثل تقارب تجانس تباعد يعني ايه تماثل دال ودال اثنين مثلين زي بعض خلاص دال ودال نون ونون ميم ومين قريبين الميم والميم قريبين من بعض لا ميم ومين قريبين لا هما هما هي هي فاسمه ده تماثل يعني الاثنين حطيتهم على بعض هما هما ميم ومين دال ودال فانت دلوقتي عندك حروف بص حروف يا رب نون خلاص وعندك النون الساكنه والتنوين النون الساكنه النون الساكنه ايه خلاص والنون ولما نون النون هنا دي ودي ايه يبقى السبب ادغام دي ودي ان الاثنين زي بعض والتماثل هو اقوى سبب للادغام تماثل مفيش مثلين فيهم مضمرة خلاص على ما تقول مفيش مثلين فيهم مضمرة خلاص يبقى نون ونون ايه سبب الإضغام؟ التماثل لكن مش معقولة النون هي الواو أو اللام أو الميم أو ينفع يكون النون هي واللام متمثلين؟ ما ينفعش طيب التماثل مع النون والتقارب مع الباء في حاجة مش مفهومة كده؟ فاهمة ولا لا؟ عيد كلام في بعض خلاص أنا باخد أجر وأنت بتستفيد عيدتك؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الدرس خلص كده هنتكلم عن المسائل مش ينفع تمشي كان المسائل قبل الدرس في حد عنده سؤال في الدرس؟ اخوانا والله بس الاسئله دي خلينا لنفسي اعمل ازاي يعني القراءه تضبط اللي قلنا انها تخرج من كلثوم وما تجيش من كلثوم انا بكلمك على اللي قدامك حد مش فاهم حاجه في المكتوب ماشي محمد تاني كلمه مسك انا ناوي اخلص يعني ناوي اخلص شويه الشيخ احمد بيطبق عملي في كل حصه انا ناوي اخلص المنهج اتبقى عندنا مثلا شهر او نحو ذلك باذن الله الشهر ده هتيجي بس مش هنراجع ونقرا عشان نطلع في المصحف احيانا الانسان يكون مستوعب نظر، لكن لما ينزل الواقع العملي تلاقي المهندس متخرج يروح يشتغل ما ينفعش تعمل. الواحد عارف ان السبوره لكن دخل المصحف تاب، فان شاء الله هنطبق عملي. وانا بديك تطبيقات عمليه طلع الواحد ما نعرف الواحد لازم يكون مركز ولا لا خلاص، لكن ان شاء الله هنطبق مع بعض عملي. لكن نخلص شويه في المحكمه المسائل اللي هي خمسه مسائل خاصه بالدرس. اول مساله خاصه بالدرس قلنا الادغام بغنى. ادغام بغنى ايه يا غنى؟ احنا دلوقتي دخلنا الغنى في التعليم، عايز اعرف ايه الغنى صح؟ مجرد عارفين ان هي الغنى، لا الغنى دي لها تعليم. ده الغنى اول حاجه في المسائل واحد هل غنى خلاص؟ الغنى يعني هو اللغه اللغه يعني اللغه طريقه الاصطلاح خلينا نصطلح صوت لذيذ اطرب يخرج من الخشوم. مركب في اسم النون ولو تنوينا والنون خلاص. والنون صوت لذيذ اطرب يخرج من الخشوم مركب في جسم النون ولا التنوين، يعني النون والتنوين، مش هقول لي من آمن لكن عليه نون، لا في دي ودي، في النون ولا التنوين والنون. إذا حرف الغنة هما الميم والنون، مفيش حرف من الحروف ال 28 في غنة إلا الميم والنون، ولذلك أم بص باء مفيش ميم أصلا، بقت باء. أن أد قريبة من تاء مفيش نون، فالميم والنون الغنة مركبة في جسميهما، مفيش غنة مفيش نون مفيش غنة مفيش ميم. إذا حرف الغنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بلا، يبقى حرف الغنة ميم والنون مفيش أي حرف تاني داخل الغنة هو الميم والنون خلاص. الكلام ده مفهوم؟ يبقى حرف الغنة اللي هما ايه؟ الميم والنون. طيب صوت لذيذ النطق يخرج من الخشب مركب في جسم النون والتنوين والميم. طيب عايزين برضه نطلع من التعريف ده لتعريف تاني، ايه هو الخشب؟ يعني انت بتقرا الخشب؟ الخشب هنا في تعريف الخشب انه الخرق المنجذب الى داخل الفم. مش انت دايما لما تيجي توضع احيانا تبالغ في استنشاق قرمات الكفور ليه؟ عشان خاطر في خروج انت فين هو ليه؟ الفم ف مركب خرق الخرق المنجذب الى داخل الفم. طبعا مش عارف يقول منجذب وخرق والكلام ده، فيقول ايه؟ اقصى الانف فوق خالص. طبعا مش اقصى الانف فين؟ صعب. اقصى الانف اللي هو فين؟ هنا خلاص؟ اللي هو جوه يعني مش جوه. يبقى الخشوم هو اقصى الانف. خلاص انا بقول لك انا هتكلم معاك. الخشوم هو اقصى الانف. كنت فاكر مره محاضره في المتابعه. هو مره هنا يقول لي الخشوم ما فيش كده فلان المحاضره فيه 50 هو اقصى الانف. خلصنا تعريف الغنى كده؟ حد مش فاهم حاجه في الغنى؟ اللي هي ان خلاص؟ فمن يعمل فمن يعمل النون مخرجها اصبح فين؟ يعني انت كده لو تدبرت من دون النون مخرجها راح فين؟ هل انت بتحط لسانك في مخرج النون بتقول من دون؟ لا لسانك قاعد تحت زي ما هو بتقول من دون. تحول مخرج النون من مخرجها الاصلي الى الخشوم اصبحت ايه؟ وغنة مخرجها الخشوم. النون المخفية دي راحت للخيشوم. سابت مكانها وخلاص وراحت وراحت وذهبت ذاتها وانتقلت صفة ايه؟ أصبحنا نتعامل دلوقتي في الكفاءة بالصفة. طيب بدأت انتقلت إلى ايه؟ الخشن. هل الشام حكم هنا؟ طيب صبر. هو التأكيد من مثل الأطلب يعني في شيء من النار والله في شيء من النار خلاص؟ لا سبب دين أطلب أطلب يعني في شيء من النار يعني من الطرب صح؟ والله أنت عايز مراتب الغنى هي دي اللي عايزين نتكلم فيها مراتب الغنى الغنى دي هي مراتب مراتب الغنى من حيث ايه؟ من حيث النشاه لا مراتب الغنى من حيث القوه والضعف غنى قويه وغنى اضعف وغنى اضعف مراتب الغنى خمس مراتب سبعه سنه اولى هنتوسع شويه على مراتب الغنى ما نعرفش عنها حاجه في التمرين فأنا مش بزايد عليكم ولكن لازم كل سبعة ثمانية ثانية مستوعبين كل بيت في تفصيل. فمراتب الغنة الغنة خمسة اكتبهم وبعدين اشرح. وزي مجريها ما نون وما. طيب هنا في الثلاث مراتب الاولى دي احنا قلنا فيها كامله، مش احنا قلنا اخوانا ان الميم والنون الغنه معجونه في الميم والنون؟ مفيش ميم والنون الا غنه. طيب الغنه دي اصلها موجود، من ادم، من ادم رد النون خلاص، نوليها توليها بدر واضح مش هينفع خلاص. فالغنه اللي موجوده هنا، الغنه اللي موجوده هنا هي اصل الغنه. يبقى دول كده بص هنا في الاثنين دول، هو خلينا نكتبهم هنا في الاثنين دول كده اصل الغنه، وفي الثلاثه دول كمان الغنه. انا عارف ان دي حته صعبه شويه، صعب شويه الغنه صح؟ صعب؟ ناس مش معايا صعب صعب صعب صعب بجد. طيب احنا قلنا ان الميم والنون حرفها غن، يعني جواهم غن خلاص. الغنه دي يعني كوب جواه شويه ميه، مش هينفع تطلع منه ميه، اما انك تكمل الميه الاخر واما انك تسيب اصل الميه خلاص، اما انك تكمل ميه الاخر واما انك تسيب اصل انت استلمتها من الشال في الاخر، دول اصل في الكوبايه مش هينفع تبلوكه خلاص. تمام، وواحد جه مال الكوب ده عن الاخر، فهم الاثنين فيهم ميه، بس في الاولاني اصل الماء وفي الثاني كملت الماء لغايه اقصى حد. فالغنه اصلها موجود في الميم والنون، من من قال نوليها لازم تلاقي فيها غنه، لان من غير غنه النون مش هتبقى نون، من غير غنه النون مش هتبقى نون خلاص. يبقى هنا في الساكن المغلق انت بتقول من قال، بتقول كده بتوصلها حرفين، لا انت بتاخد اصلها تحت خالص نوليها، بتقول نون مش عارف ايه اصلا خلاص. مجراها ينفع؟ ما ينفعش. يبقى انت بتقول اصل غنى، لكن في الثلاثه الاول عليكم السلام ورحمه الله. لا ده مش هتكلم بس مش هقدر اعيد تاني، هعيد بسرعه فضل الله. لكن في الثلاثه الاول دي، في الثلاثه الاول خدت الاصل، ما هي حد ما تقلقش عنه، اعلى حاجه الغنى يا اما اصلها يا اما حركتين. في الثلاثه دول كمان الغنى، ان نشا إن الذين من ولي من دون، يبقى في الاثنين الأخرى دول أصل الغنى، والثلاثة الأولانيين كمان غنى، الغنى تكمل. يبقى لما يجي أي سؤال يقول لك، يعني ممكن يجي سؤال في الامتحان، يقول لك ما هي مواطن كمال الغنى؟ تقول له إيه؟ مشدد مخ مضر، الغنى ما بتكملش غير في الثلاثة دول. خلاص؟ يبقى مراتب الغنة خمس، الأولى المشدد سواء صح فصله أو لا، هنا اسمعوه. المرتبة الثانية المضرب، المرتبة الثالثة المخفى، وهذه الثلاث فيها كمال الغنة. الرابعة الساكن المظهر، ساكن مظهر خلاص فاهم؟ إظهار هنا في المرتبة الإظهار صح؟ والخمسة متحرك، متحرك أقل قوة، نوليها غير من آمن. في الساكن المظهر بيبقى لها رنين اقوى من الرنين المتحرك. الكلام ده مفهوم بقى صعب شويه، بس يعني شايف ان شاء الله وصلناه. لو في سؤال اسال انا سؤال، ايه الفرق بين دي ودي؟ والسؤال ده هو اللي هتفرع منه المساله، ايه الفرق بين دي؟ طب ما ده اضمام قلنا وده اضمام. اتفضل يا ان شاء الله من النشا والحاجات يعني ده كله في تماثل بين الحرف في الحرف من حرفين يعني فيهم الغاف ومن مين ولي ما يعمل مين ما مين ما انا تفرع مساله النظام الكامل والنظام. طب لغايه هنا حد فاهم؟ انا عايز انسى دي بقى. اتفضل. طيب انا ازاي يعني في الغلط ازاي امر المشدد على المطلق؟ هو بيظهر اصلا يعني بيظهر تلقائيا لو انت احسنت الاداء ان غير إن لا مش الموضوع المشدد في مشاكل استخد يعني استخدمك عن سكنين مش عايز أخلي الزمين لكن لو سمحت لي كان مسار المسألة الثالثة مسألة كمان كان الإمام عليه الصلاة والسلام كمان الإمام ونص صلاة والعزر والمثال دي بس عارف الحاجة عندنا شيئين عايز تضربهم في بعض خلاص فلو امتنع الثاني الاول تماما اصبح الاضرار يعني الاولاني مش موجود منه اي حاجه يبقى ده اضرار ايه تم تماما طب لو الاولاني بان منه شويه برضه يبقى اضرار نقص هقول الكلام ده معاك قلنا ان كل حرف عباره عن صفه وذات الانسان عباره عن جسم وصفات خلاص جسم وصفات الحرف صفه ومخرج مخرجه من هنا وصفاته كذا صح فاي حرف عباره عن صفه ومخرج الكلام ده في حاجه حلوه الحرف ما لهوش حاجه ثانيه يا صفه صفه ومخرج خلاص ولهذا تتميز الحروف بعضها عن بعض انا دلوقتي لما اجي في من لدن هقول من لدن بنقرا ازاي كده يا مسلم من لدن انت ما تعرفش قصه الادغام خالص لما قلنا من لدن هسالك فين من المدغمه في اي حاجه تدل عليها مفيش اي حاجه لا ذات ولا صفه لا قلت من لدن ولا قلت من لدن خلاص يبقى النون ذهبت وطاحت صفتها وذاتها مفيش ابتلعت اللام النون تماما خلاص يبقى ده الادغام ايه إضغام كامل خلاص؟ طيب لما أقول من يعمل هتنطق إزاي يا شيخ العرب؟ من يعمل طيب من يعمل النون طلعت من مخرجها؟ لا اسمع خليك بس النون طلعت من مخرجها؟ طلعت من مخرجها؟ مش موجود ما بقولش من يعمل أنا بقول مي من وسط اللسان مخرج الجيم والشين والياء خلاص من يعمل طيب في حاجه دلت على النون اسمه جمع في حاجه دلت على النون اسمه الغنه دلت على النون يبقى النون ذات النون ذهب مشي النون مشي لكن سايبه ايه الصفه بتاعتها يبقى الاضغام ده كامل ولا ناقص الاضغام كامل معناه من الاول الاولاني ده مش عايز اشوفه خالص لا اشوفه ولا زي ما بقول يعني ولا سمى الريح في حاجه خلاص لكن لما سمى الريح في حاجه يبقى هو إضغام ناقص فهمتوا؟ الفرق بين الناقص والكامل الإضغام الكامل هو ما ذهبت فيه ذات الأول وصفته والإضغام الناقص هو ما ذهبت فيه ذات الأول وبقيت صفته طب تعالي شوف بقى مع يغملون فين الكامل وفين الناقص يغمل طيب العلماء اختلفوا وبرضه هديكوا خلاصه الخلاصه اللي تمثل دايما بتدور على الكلام الايسر قالوا الخلاصه يعني ان معناها والواو ناقص ده مش بمثال ما ينفعش يبقى في خلاف ان لما اقول من يعمل هي دي حرف غنه يبقى الغنه دي لازم تكون بتاعت الايه؟ النون والتنوين اللي اتحدد خلاص؟ من و يبقى غصب عن الارضان ناقص اختلفوا بقى في الحاجات اللي ايه؟ في بعض الحاجات اللي بعد كده طب هو ايه بقى الخلاصه عشان ييسر على الناس ان يعمل الواو ناقص والباقي كامل الباقي اللي هو ايه؟ هو معناه في ايه؟ لا نعم نعم شرط يبقى مع الياء والواو ناقص لكن محروف نورمال كامل كامل يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مين نعمة. اسألك سؤال بقى شو انت فاهم ولا اسمه ده ولا بص من احنا قلنا ان احنا هنمشي على المذهب ان كل ده كان. طيب هسألك، ممن غنت المضغم ولا المضغم في مين؟ ممن غنت المضغم أم المضغم في مين؟ ومحدش يقول ده خط المضغم في مين؟ لأن لو قلنا إن غنت المضغم يبقى تغنى والخلاف في النهاية لفظ شملها أي حاجة. يبقى لو قلت وصلنا ان احنا قلنا ان دول كان، فلم يبقى كامل. يبقى دي قلنا الاولاني ده الضرب، لو ساب من ريحته حاجه يبقى ناقص. لا احنا قلنا هنمشي على مثلا ان نورمال كان، يبقى الاولاني راح كله، يبقى دي قلنا الاولاني ولا الثاني؟ ماشي كده؟ يبقى في نورمال مع النون او مين لغنة المضغم فيه. خلاص ان قلنا غنة المضغم هتبقى ايه؟ هتبقى ناقص. من تغني الغم كان ولا ناقص؟ كان، لان النون ما بقاش من اي حاجه. خلاص يقوى به كامل ولا ناقص؟ امس كان حد مش فاهم حاجه؟ فهمنا قصه كمال الاضرام ونقصانه. اضرام كامل يبقى الاول طار راح وما سابش من ريحته حاجه زي ما بيقول العاملين. اضرام ناقص مشي وساب من ريحته حاجه. اظن يعني كمان احنا قاعدين في الضار. في اي حاجه مش مفهومه كده؟ طيب نرجع بقى عشان نشوف الفرق هنا. استحال الكامل يكون بقوه الناقص، الكامل له قوه اقوى من الناقص. فعشان كده اخبرنا الى كمال الاضرام والنقصان. ده كامل فقوي اقوى من الناقص، لان ده الاضرام ناقص شويه. فاستحالة تكون قوة تقولنا فيه بقوة الكامل. بس كده انا عايز اوصل. الكلام ده مفهوم؟ طيب مواطب الغنة قلنا خمسة. مشدد سواء صح فصله أو لا. مضغم، ساكن مظهر، متحرك. قلنا في المرتبتين الأخيرتين يوجد أصل الغنة. محدش يقول من لا. لكن أصل الغنة اللي هي معجونة في الميم والنون. فآلة. لا يبقى أصل الغنة اللي موجود من آلة. لكن في الثلاثة الأولى كمان غنة، ولذلك قلنا لما يجي في الامتحان ما هي مواطن الغنة الكاملة هترد تقول يا هشام قول مخفر. خلاص؟ طيب وكمان الغنة نقصان قلنا مع الواو والياء ناقص ومع ناقل كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لما نيجي من النعمة اقول لك دي غنة المضغم ولا المضغم فيه تقول لي دي غنة ايه؟ غنة اسمه مع الإما دي غنة الايه؟ المضغم. دي مسألة. آخر مسألة بقى معلش طولنا النهاردة. يجي عندنا يشتبه عليه الأمر. نون والطلب فيها خلاف في الوصل. فبعض الطرق نون والقلم. بص نون والقلم. نون ساكنة التقت بواو. يبقى حكمها ايه يا شيخ محمد؟ ما هو ده غم كتير، غم كتير في القرآن. غم ياسين والقرآن، ياسين والقرآن. ضم غنى طاء يسمى سين نون وين ضم غنى. طيب في بعض الطرق الغاء ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم. طب نعمل ايه؟ يبقى الشيخ بقى عندنا كلام غلط. نرد نقول ايه؟ الغاء اللي دايما بنعتمد أن هذه استثناءات جاءت بها الرواية. استثناءات ما تلخبطش. القاعدة الأصلية القاعدة كلها محطوطة في القرآن. القرآن كله، فتجيش انت النادر لا حكم له، دي استثناءات جاءت بها الرواية. يبقى الإظهار هنا يا شيخ عمرو ايه؟ استثناء جاءت به الرواية، يبقى في وجه على أصل القاعدة وجه استثناء. خلاص؟ بعض الكتب بقى التعليم الكتير وانا يعني مش هقول شايف، ولكن يعني اللي اتعلمته من بعض المشايخ ان ده وجه للسنة استثناء جاءت به الرواية. خلاص؟ طيب طاسيم ميم طاسيم ميم، حمزة يطلع ايه؟ الإمام حمزة طاسيم ميم بالإظهار، هنقول برضه استثناء من الرواية. خلاص؟ يبقى ثلاث نقط لو انت استثناء من الرواية. طب ما الراق على وجه الوصف؟ ما الراق؟ خلاص كلام مفهوم، الغام بياوي. ما الراق؟ الراق درام كامل يا شيخ بغير الغنم. طيب دي ناس قلنا من راق؟ نقول لك يا شيخ ما ضمناش النون مع الراق، هنرد عليه نقول له ايه؟ نقول له النون اصلا ما انتقلش بالراق، السبت منع الثلاثة. خلاص شرط الادغام ان يتلاقى الحرفان، ما تجيش انت تقول لي فمن وتبدا يعمل وتقول لي الادغام فين. عشان اطبق الحكم لازم ايه؟ توصيلهم بالتلاقي، لكن من راق ما فيش تلاقي اصلا، لان السبت منع التلاقي، فما فيش اصلا استثناء من القاعده. السبت منع التلاقي. خلاص؟ طيب هو ده درس من حد عنده حد بالنسبه للوصل يعني بتطلع معايا ها؟ معلش كنت شوية بس في الوصل، الوصل اللي بيتكلم بالسكت، المهم الراق. فقيل الراق ادغام غنى عادي، ادغام غنى عادي، لكن اللي هيسكت تيجي يقول لك طب ما احنا ما ادغمناش هنا اهو، وحكم اقول اصلا هم ما تلقوش. في سكت، السكت ده منع التلاقي، وقفت فقطعت ده من ده، عامل زي الايه؟ وقفت بين الايه والتانية، ولكن ده الفرق ان ده مربوط اصلا شوية. فما يجيش واحد يقول انا ما ادغمتش كلام من القاعدة، لا، هنا ما فيش اصلا كلام من القاعدة، لان السكت منع التلاقي. هو ده الدرس اللي عارف ان مرتب شويه ولا مرتب شويه. اتفضل. بيقول لك على الوجه اللي فيه، انا قلت لك فيه وجه وافق القاعده، ووجه خالف القاعده، فاللي خالف القاعده هنقول استثناء جاد به الوجه. دي طرق بقى واسعه، يعني الشافعيه وياسين اظهر عن فتى الفقه بدا ونون وفي الخلف، ونون ونون في الخلف دي حاجه. فاحنا مثلا حفص من الشافعيه مالناش غير الايه؟ عن فتى، اللي هي في الشافعيه دي خاصه بينا احنا بحفص، يبقى احنا مالناش غير الايه؟ الاظهار. خلاص؟ ياسين والقران نور. خلاص؟ يبقى هنا تسالني طب احنا ما قلناش ليه؟ اقول لك هذا استثناء جاد به الروايه، لكن حفص عموما من الطيبه اللي تروح كتير جاء الاظهار والادغام، فالادغام يعني جوانا فيه على القاعده والادغام استثناء جاد به الروايه. قلنا ان علم القران او القران لا يصلح ان يتلقى من الكتب او من المصحف مباشره، فهو علم ايه؟ مشافه. في حاجات اخوانا مش هتلاقيها في الكتب، يعني مثلا قلنا ان هنكتب في الاخاء بنقول ان قلنا لو جيت تجيب عليها حفظ من حفظ الاستعلاء تبقى قلنا ايه معناها؟ من طيب ان كانت موجوده في القران. خلاص؟ طيب العلماء الاولين ما فيش ولا كتاب لما سئلوا في مش عارف في القرون المتاخره لم تذكر في الكتب المتقدمه. طب عرفوها منين؟ وكذلك الالف تتبع ما قبلها تفخيما، قال الالف مفخمه، دابه الالف مرققه. الكلام ده منين؟ مش هتلاقيه في الكتاب، في الكتب الاولين المتقدمين مش هتلاقيه، لكن الكتاب ده الكلام ده عرفناه منين؟ من المشافه. فعلم القراني علم لا يربط الا بالمشافه. فالكلام ده كله اللي احنا بنقوله ما كان يعلن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه اظهار ولا اظهار ولا كان فيه مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع. اتسع في الفتوحات، الاعاجم دخلوا في اللغه العربيه، اصبحت الالحان تظهر على المنابر وفي كلام الناس، الدنيا هتخرب، فحطوا قواعد تربط بها اللغه العربيه، وكذلك التجويد. لما في ناس دخلوا مش عارفين يقروا بالسليمه ولا عارفين يقروا بالطبيعه، فحطوا لهم قواعد تضبط هذا العلم. فعلم القران علم لا ينضبط الا بالمشافاه، وكل اللي بيقوله ده تعليم وربط للمشافاه. ممكن تلاقي واحد ما يعرفش اي، وده كان كتير زمان، ما يعرفش اي حاجه عن احكام التكوين، ولكن ينطق نطقا صحيحا، فده اولى. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنقول ان الناس عشان تتعلم لازم نحط لها قواعد، لان هيجي عايز يسقط المسألة قاعدة، ممكن يقع منه مثال ويسقط التاني، لما تحط القاعدة هيقيس كله على القاعدة دي. Buenas noches.